مشاهدينا الكرام، مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم على الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بفضلاتكم معنا حلقة جديدة ولمسات بيانية. مرحبا بك. بارك الله فيكم. سيدي، في هذه الحلقة نكمل رحلتنا ومسيرتنا التي بدأنا فيها مع حضرتك في سورة لقمان، وكنا في اللقاء السابق توقفنا عند قوله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. بداية نأخذ فكرة عن الإعراب بين تاكو وتكن، قلناها في الحلقة الماضية لكن نذكر بها المشاهدين وأنا منهم طبعا نتذكر من حضرتك، ثم نشرح فيما لدينا من أسئلة حول هذه الآية بإذن الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين عليه الصلاة والسلام، ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. ذكرنا في الحلقة الماضية يعني، وقال إنها إن تكو ثم قال فتكن، وذكرنا في حينها أنه لما قال فتكو لم تكن في مكان معين، وإنما ذكرها هباء تائها في الوجود، إنها تكو مثقال حبة من خردل، ثم ذكر مكانها، فعندما ذكر مكانها ذكر النون لأنها استقرت، قال فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. وقلنا هو قال في صخرة ولم يقل على صخرة، نعم، في حينها، وبينا أنه كأنما هي مثل المحفظة التي تكون في باطنها شيء ثم ربنا يستخرجها منها من دون أن يفتح في مفتاح أو شيء، يستخلصها بلطفه وخبرته. وقال في الأرض ولم يقل على الأرض، نعم، إنها أن تكون مثقال حبة فتكون في صخرة، حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض أو في الأرض. وقال في السماء يعني في السماوات أو في الأرض، لم يقل على الأرض يعني هي في باطنها. الملاحظ يعني في هنا بمعنى الظرفية، ظرفية داخل الظرفية. هم يقولون الخفاء يكون بطرق، يعني طرق الخفاء استوفها هنا، يعني أنها تكون في غاية الصغر خفاء، مثقال حبة من خردل أن تكون في غاية الصغر، نعم، أو أن يكون بعيد في السماوات مثلا نعم، أو في مكان مظلم صخرة في الأرض لأن ما في نور، صحيح، من وراء حجاب صخرة. استوفاها كلها. هي ماذا يسمونها؟ يعني مراحل الخفاء. أي نعم. ذكر يعني تكون بعيدة. كل مظهر بعيدة، صغيرة. صغيرة. صغيرة بعيدة. في ظلمة. من وراء حجاب. كلها استوفاها هنا، صغيرة مثقال حبة من خردل. البعد هو في السماوات، الظلمة في الأرض، الحجاب في صخرة. استوفاها سبحان الله، استوفاها كلها، نعم. ثم قال يأتي بها الله ولم يقل يعلمها، لأن العلم لا يدل على القدرة. العلم لا يدل على القدرة، لا بالتأكيد. هو الفعل هنا يأتي دلالة على طلاقة القدرة لله سبحانه وتعالى، طبعا أنه يعلمها ويأتي بها، لأنك قد تعلم شيئا في مكان ما لكن ما تستطيع أن تأتي به، صح يعني. إنما الإتيان هذا إذن صار علم وقدرة، علم مكانها وجاء بها، صار علم وقدرة. لو قال يعلمها الله لدل على العلم لكن لم يدل على القدرة. هناك احنا يعني أمور كثيرة نعلمها، نعلم مكانها لكن ما نستطيع أن نأتي بها، فإذن يأتي بها الله هكذا، إن الله لطيف خبير كما ذكرنا. ولهذا قرب ربنا تبارك وتعالى تحديدا الصخرة، الغرض من ذكر الصخرة تحديدا حجاب، ثم هو حتى ترتيب الآيات يعني ترتيب في صخرة يعني ذكرها الأشياء أو في الأرض، وحتى ذكرها الأشياء يعني فيها يعني هل الترتيب هذا له حاجة محددة دكتور فاضل؟ هو الصخرة مشتركة، قد تكون في السماء وقد تكون في الأرض. يا السماء فيها صخور؟ أم يقصد السقف السماء بما لا فوقنا لا لا وتنتهي؟ لا لا لا، السماء يعني هي يعني الأجرام السماوية فيها صخور، كثير من الأجرام السماوية. وهي سماء لنا؟ أجرام سماوية، قد تكون أصلا هناك صخور سابحة في الفضاء. صحيح، لكن أنا أفهم في السماوات السماء بمعنى السماء. هو ما قال في السماوات، قال في صخرة أو في السماء لا مكان آخر أو في الأرض، لم يقل الصخرة في السماوات ولم يقل هكذا. يعني إذن تنكير كلمة صخرة له دلالة محددة، ولم يذكر لها مكان، جعلها يعني جزء من الأمكنة، يعني هي يعني الصخرة السماوات الأرض، وذكر ثلاث أشياء ثلاث أماكن، لم يقل الصخرة في السماوات، الصخرة ولم يقل في الأرض حتى. ولم يقل في الأرض لأنها عامة، هي الصخرة قد تكون في السماوات وقد في السماء وقد تكون في الأرض، قد تكون في الأجرام السماوية، قد تكون صخور سابحة في الفضاء. جميل، صحيح. إذن هو الصخرة مشتركة، وجودها مشترك في المكان، في مكان، ممكن في السماء أو في الأرض، وممكن تكون في الأرض. ولهذا لم يقيدها ربنا، لم يقيدها لم ربنا تبارك لم وتعالى، لم يقيدها بمكان. يعني هو أنت مو تقول لي الصخرة وهي في الأرض، لماذا ذكرها وما قال الصخرة في الأرض؟ طب لماذا لم تقيد دكتور فادي صخرة في الأرض مثلا أو لا هو لما صار صخرة في الأرض أصبحت في الأرض، عندما قال صخرة في الأرض يعني أصبحت في الأرض، وذكر في الأرض، يعني ذكر في الأرض صحيح، وقال صخرة، الصخرة قد تكون في الأرض وقد تكون في غير الأرض، تكون سابحة في الفضاء، قد تكون في أحد الأماكن في الأجرام السماوية، في المشتري صخور، في القمر صخور، في غير الصخور. نعم، في صخرة. يعني هنا تنكير كلمة صخرة له دلالة، وعدم تقييدها لها له دلالة بمكان طبعا، في مكان معين، في صخرة ليس على صخرة، احنا قلنا مثل المحفظة تدخل فيه، صحيح، أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. إذن هو بدأ بالمشترك، الصخرة مشتركة، قد تكون في الأرض وقد تكون في غير صحيح. الأرض، صحيح. ثم قال في السماوات، في السماوات هو الخط، أصلا هو الخط الجاري في السورة، أنه في كل السورة إذا ذكر السماوات والأرض قدم السماوات في كل السورة. مثل ماذا راح فيها هسه؟ أنا يمكن ذكرت جملة آيات هسه. يعني قال خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي. ذكر السماوات. صحيح. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض؟ قدم السماوات. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لله ما في السماوات والأرض. حيث جرى ذكر السماوات والأرض قدم السماوات، قدم السماوات وأخر الأرض، وهذا التأخير أيضا له غرض. ما هو؟ وهو أنه عندما يؤخر الأرض يذكر بجنب الأرض أمور تتعلق بالأرض أو بأهل الأرض. طب هنا في هذه الآية ماذا ذكر؟ طيب مثل ماذا؟ طيب يعني هي أو غيرها. طيب فضل. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة. متعلق بالأرض. فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف. بني وين صار؟ في الأرض. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمة ومن الناس من يجادل في الله. في الأرض ناس في الأرض. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. أكثرهم وين؟ في الأرض. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام. في الأرض. إذن صار ترتيب هذا متناسق مع كل السورة، حيث اجتمعت السماوات والأرض السورة قدم السماوات وأخر الأرض وذكر بجنب الأرض ما يتعلق بالأرض سكانا أو ما أو صفة أو ما يتعلق. إذن هذا الترتيب هو مقصود دقيق وهو متناسق مع سياق السورة عموما ومع جو السورة عموما. نعم. طيب نلاحظ أن صخرة جاءت نكرة والسماوات والأرض جاءت معرفة. السماوات والأرض معروفة، الصخرة غير معروفة. هذه الأرض، هذه الأرض والسماوات. تمام. تكرار فيه هنا يا دكتور فاضل له دلالة محددة؟ يعني مثلا يجوز لغويا أن أقول فتكن في صخرة أو السماوات أو في الأرض؟ أكد هذا. هذا يصير. أكد. فتكن في صخرة أو في السماوات أو في. أكد. أكد. هو الموطن، الموطن تأكيد حاطط علم الله بالأشياء. سبحان الله طبعا. جيد. إنها إن تكن مثقال حبة من خردل. في سورة الأنبياء يقول ربنا تبارك وتعالى وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يعني نود مقارنة بين الآيتين الكريمتين من حيث الألفاظ الموجودة ومن حيث ختام الآيتين الكريمتين. مثلا هنا في سورة لقمان فعل الشرط وجوابه مضارعان، في الأنبياء ماضيان، لما؟ إن تكن مثقال حبة من خردل في الأنبياء وإن كان مثقال حبة أتينا بها. هو لو قرأنا آية الأنبياء، هي يعني ها جزء من آية الأنبياء، نعم، يمكن يتضح الجواب. طيب. وقال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، نعم، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نعم. هكذا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. تمام. طيب آية لقمان في الدنيا ده يخاطب ابنه، يا بني إنها أن تكون مثقال حبة من خردل. طب إنها إن من إنها الضمير في لقمان يعود على ماذا؟ إما ضمير القصة اللي هو ضمير الشأن، يعني نسميه إذا كان للمؤنث سموه ضمير قصة، وللمذكر ضمير الشأن إنه. إنه. طب يعني نود توضيحا أكثر، يعني كيف نفهم ضمير القصة هذا؟ يعني هو يقول لابنه يا بني إنها إنتك، ولابد أن يكون هناك عائد للضمير يحدثه لا فيه. لا لا ضمير ضمير الشأن العائد فيه يكون بعده لا يكون قبله، هي قاعدة، هاي يكون بعده. قل هو الله أحد، هو الله أحد هو الذي يعود وليس قبله. ضمير الشأن هذا إحنا عندنا ضمائر يعني تعود على ما بعدها وليس على ما قبلها، بخلاف الضمائر الأخرى ومواطن محددة، سبع مواطن. ما نعلمه أن الضمائر تعود على ما قبلها. لا هنالك مواطن، لا لا صح، هذا هنالك هذا الأصل. نعم. لكن هنالك مواطن يعود فيها الضمير على ما بعدها. نعم. منها ضمير الشأن. هي الدنيا تغرر تابعيها، هي على من تعود. الدنيا. الدنيا وين؟ بعدها. لما كانت الدنيا مؤنث. مش هي مبتدأ والدنيا خبر؟ طبعًا. ما هو ضمير الشأن يكون ما بعد جملة، لا يكون مفرد. ضمير الشأن يخبر عنه بجملة أصلًا يعني. طيب يا بني إنها إن تكم مثقال حبة. خلص من قال إن تكم مثقال ما دام ذكر بالتأنيث. يقول إنها ضمير الشأن إنها لا تعمل أبصار. إنها موصل إن إيه إن ماذا يعني هو ما الذي لا يعمل أبصار؟ إنها الشأن، الشأن وأنا أخبركم بأمر المسألة يا ناس لا تعمل أبصار. المسألة القصة، القصة الأمر أيها الخلق الأمر. وهنا من كلام لقمان لابنه يا بني إن القصة المسألة الحياة المسألة يا ابني إن تكو كذا يأتي بها أنا أصر الضمير يعود على محذوف مثلا أو لا على لا شيء لا لا قبله مثلا لا نفهمه ضمير الشأن يعني يعود على ما بعد لا ما على ما قبله ويخبر بجملة عنه بجملة قاعدة. نعم جيد. فإنها قسم قال يقصد بها الفعلة أو الخصلة أو شيء ما إلى ذلك، إنها يعني الفعلة أو الخصلة. فإذا لما قال أنث فعل الشرط والجواب هو على الجواب مضارعان. مضارعان. نعم. لما كان الأمر في الدنيا والأمور مستمرة، قال إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن يأتي بها الله، ذيك في يوم القيامة بعد خلص الأمور انتهت، الأعمال انتهت وكل شيء انتهى، الآن وقت حساب. وإن كان يعني العمل مالك إن كان مثقال حبة جئنا أتينا بها. الله أكبر. طبعا وكفى بنا حاسبين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. أنت الآن توزن الأعمال التي قدمها الخلق في الدنيا. نعم. فقطعا ماضية، هي ليست مضارعة. صحيح. ولذلك قال وإن كان مثقال حبة من خردل، وإن كان مثقال بالماضي أتينا بها وكفى بنا حاسبين، لأنه الآن في موقف حساب. بينما ذيك لا يعني دا يخبر ابنه دا يعلمه بقدرة الله، إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن أينما متى ما شاءت، متى ما وقعت، الآن أو غدا أو بعد غد، متى ما تكون. نعم. بها مضارعة إلى بها. صحيح. طب فعل الكينونة في لقمان مؤنث تكو. نعم. وفي الأنبياء مذكر. كان. كان. طب لما ما القصة دمر القصة يعني. إن هذه ك. أولا يعني للعلم قبل ما أدخل لماذا. نعم. أصلا في مثل هذا التعبير يجوز فيه التذكير والتأنيث. أي تعبير؟ مثقال حبة من خردل. يعني أقول كان مثقال. أو كانت. كانت مثقالة. مثقال مذكرة مثقال. هو أصلا هذا الآن نترك القرآن كقاعدة نحوية الآن. نعم. في مثل هذا التعبير يجوز فيه الوجه. أصلا في مثل هذا. مثقال مذكرة. وربما أكسب ثاني أولا تأنيثا إن كان لحذف مهلا. إذا كان المضاف. وربما أنا أريد أن أستمتع يا دكتور فاضل مع حضرتك. أريد أن أستمتع بالكلمات. وإن كان. وربما أكسب ثان أولا. أيوة. يعني المضاف إليه. يكسب الأول. يكسب المضاف. نعم. تأنيثا. يكسبه التأنيث طبعا. ويكسبه التذكير. هو قال تأنيث لأن الشعر قال تأنيث، يعني قد يكسب التذكير أيضا. إن كان لحذف مهلا، يعني إذا كنت كان المضاف ممكن تحذفه بأن يكون جزء أو كالجزء، خلاص أنت تأنث يكتسبه. واستشهد بقوله تعالى أن رحمة الله قريب من المحسنين، هو أخبر عن الرحمة بالتذكير. قال قريب. قريبة. مو هكذا. نعم. إنارة العقل مكسوف بطوع هوى، ما قال مكسوفة. مو هكذا. لا تحمل على العقل أم تحمل على إنارة. يكسب. في التركيب الإضافي يكسب هذا الشيء. يعني مثقال حبة من خردل، لكن مثقال مذكر وحبة مؤنث هو يجوز أن يكتسب. هذا كقاعدة يعني نحوية. نعم. ناحية. وما حب الديار شغفنا قلبي. طيب ما حب مذكر. وما حب الديار، والله أنا أحفظ ولكن حب من سكن الديار، لكن أنا ما استوقفتني هذه اللفتة. وما حب الديار شغفنا قلبي. شغف قلبي. مو هكذا. صحيح. من أين جاء شغفنا؟ وهي مؤنثة صح. جاء من الديار، من المضاف إليه. من الديار. طبعا. يعني يجوز في التركيب الإضافي يجوز التذكير والتأنيث. مو دائما بشرط أن يكون المضاف صالحا للحذف، يكون جزء أو كل جزء أو كل. يوم تأتي كل نفس، كل مذكر لكن قال تأتي لأن نفس مؤنث. بشرط أن يكون المضاف جزء أو كل جزء في صحة الاستغناء عنه. لا أفهم يعني ماذا. يعني ممكن تستغنى عنه ويفهم قطعت بعض أصابعه، بعض مذكر بعض قطعت أصابع. لأن ممكن تقول قطعت أصابع يعني. أيوة. طبعا مثقال حبة من خردل. مو المثقال والحبة نفس الشيء. مثقال حبة يعني حبة. صح. صح. هو نفسه يعني. هو من حيث الحكم. وإن تكو حبة من خردل. خلاص. هو هذا يفي بالدلالة. طبعا إنار يعني هذا لما أتى خبر الزبير تواضعت سور المدينة والجبال الخشع. تواضعت سور المدينة، مو السور مذكر، قيل قال تواضعت. تواضع من المدينة. تواضع. صح. يبقى في غير القرآن يجوز. ها قاعدة. بما أنث وذكر هنا. خلاص. إذا من حيث. يبقى السؤال هنا في لقمان. إذا هو من حيث الحكم النحوي ما في إشكال. جيد. يبقى طبيعة الاستخدام هنا. هنا لاحظ هو أصلا ماذا قال في الأنبياء؟ فلا تظلم نفس شيئا مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. وإن كان مثقال حبة، وإن كان الشيء مثقال حبة. فذكر لما قبله. فوق شيئا، مع أنه يجوز التأنيث. صحيح. قال. طيب. ذيك ضمير القصة. ما في شيء. مثقال حبة، قد تكون الحبة أو قد تكون الفعل أو قد يكون العمل. نعم صحيح. صحيح. إذا فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل. وإن كان هذا الشيء. أن هو ذكر لموائمتها مع ما قبلها الشيء. مع أنه يجوز تأنيث. جيد. إذا مناسبة. يبقى في الأنبياء قال بصيغة بفعل الكينونة للماضي. نعم. لأنه يدل على حالة محددة وهي حالة الحساب يوم القيامة. نعم. للدلالة على العمل كان وانتهى في الدنيا. صح. وأتى به مذكرا لمناسبته مع شيء. نعم. الذي قبله هو شيء مذكر. نعم. أحسن بارك الله فيك. طب تسمح لنا سؤال ثالث دكتور. نعم. في هذه النظر في في في, في آية لقمان مثلا نلاحظ أن الله تبارك وتعالى قد ذكر أماكن وجود المتحدث عنه، فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض. في الأنبياء ما ذكر أماكن وجودها؟ لا، هو في لقمان ويبين لابنه قدرة الله سبحانه وتعالى. نعم. إن كان كذا يعلم لابنه. أما هذه ليس الغرض هو في هذا الأمر، الغرض في أمر آخر في سياق الحساب ووزن الأعمال، وليس في أماكن ذكر هذا المثقال حبة أين يكون، وإنما في سياق وزن الأعمال، فلا يحتاج إلى هذا الشيء. الآن ذاك الذي عرف بقدرة الله يعلمه إذا كان كذا إذا كان كذا إذا كان كذا يذكر الأماكن. هذا أتينا بها أينما كان، لأن السياق ليس في ذلك، ولا هو الآن في بيان للخلق أنه أنا قدرتي كذا، والآن الخلق هم كلهم يعرفون قدرته وقد جاء بهم، ليس في هذا. الآن هم الآن أعلم حالاتهم بالله سبحانه وتعالى. الحساب موجود وجامع الله، كيف هل يشك أحد في قدرته؟ لا. إذا هم قال أذاك في الدنيا ده يعلم أمور ناس يجهلها ما يجهلها. نعم. الأمور تختلف قطعا. يعني لقمان يعلم ابنه أمرا من أمور الدنيا، إذا حملناه مثلا على العمل كان في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي به الله. نعم. يوم القيامة هو الله أتى به تماما، خلاص أتى به. الله يرضى عليه. يعني ليس الأمر مجهولا لأحد، هو معلوم لكل أحد وقد جاء بهم حتى الكافر، لكل عمله معه ما يورى منه شيء. لا. طيب في لقمان ختام الآية ختمها ربنا تبارك وتعالى بقوله إن الله لطيف خبير، في الأنبياء ختمها ربنا تبارك وتعالى وكفى بنا حاسبين. هو في الأنبياء هو مكان حساب، هو وقت حساب، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. يقول وكفى بنا حاسبين، هو لأنه في الآن موقف حساب. نعم. مقام حساب هو الآن، ذاك في مقام استخلاص الحبة ومثقال الحبة من أي مكان آخر يقول لابنه كذا، الآن هذا حساب لحاسب الخلق على شيء، وليس في يعني في استخلاص هذا المثقال من مكان ما. نعم قطعا. صحيح. طب هو أدل في سورة لقمان لما هو يوصي ابنه بأنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير، كان في خارج القرآن الكريم مثلا يقول عليم لأنه يعلم أماكن الوجود، دخل اللطف في الله سبحانه وتعالى بأماكن وجود ضمير الشأن هذا الذي يتحدث عنه في الآية. استخراج استخلاص هذا المثقال من هذا المكان يحتاج إلى لطف وإلى خبرة. الخبرة هي العلم ببواطن الأمور، الخبير هو العليم ببواطن الأمور. هذا تعريف الخبير. نعم. نعم العليم ببواطن الأمور. نعم تمام. واللطيف هو اللطيف. يتوصل إلى أشياء بهذا بالخفاء، غاية في الدقة يعني. وفي الخفاء اللطيف. نعم. وقسم قالوا اللطيف الذي لا يرى، وحتى لما نقرا في المتكلمين لما يكون على الروح هي جسم لطيف يعني لا ترى ولا خفيف يعني خفيف ناعم لطيف لا لطف هو من اسماء الله الحسنى اللطيف لا يرى لا يدرك الابصار اللطيف الذي لا يرى سبحان الله قالوا وهو ايضا لطيف بعباده معنى اخر انه يلطف بهم ويرى فيهم الله لطيف بعباده طب دلاله اللطف اذا كان بهذا المعنى الثاني فها لطف ورأفه باتيانه بالعمل مثلا من اماكن اللطيف هو الذي يعني بهالمعنى انه ياتي بالامور بخفاء بخفاء هكذا بخفاء يستخلصها بخبرته وبطريق الخفاء يستخلصها ويأتي بها من دون أن يحطم الصخرة بلطف وخفاء تمتد يده سبحانه وتعالى إليه وقدرته هكذا إليه فيستخلصها طبعا هي مناسبة للفصل القرآنية مناسبة للفصل القرآنية وحقيقة هذا يعني ذكر هذا الأمر الابن لقمان ذكر لابنه هذا الشيء طبعا لا. هذا أولا يعلم أنه زين إذا كان ربنا سبحانه وتعالى مثقال حبة من خردل يأتي بها من كل هذه الأماكن فلم الشرك وقال يا بني لا تشرك بالله فلم الشرك ماذا يفعل الشريك لا شيء لا شيء إذن لماذا الشرك صح إذا الشريك لا يستطيع أن يمنع هذه الحبة الصغيرة من أن يأتي بها ربنا زين لماذا الشرك؟ الشريك على ماذا؟ ثم هذا أيضا هناك حقيقة أمر آخر يبدو أنه لاحظ أن لقمان يبين المسألة بقدرة الله يوضح له بمثل وفي هذا يعني يعلمنا لقمان بحكمته أنه ليست المسألة فقط في الأوامر والنواهي لا تفعل كذا لا تفعل كذا وإنما يضرب له الأمثال ويبين له بالحجج حتى الابن يقتنع يستوعب المسألة وهذا في توجيه للآباء والوعاظ والمرشدين أن لا يكثروا فقط من الأوامر والنواهي هكذا وإنما ينبغي أنهم أن يعللوا ويبينوا حتى يقتنع السامع بعقله يقبل هذا الشيء أما فقط أن تذكر أوامر ونواهي هكذا هكذا هكذا لا جيد التعليم هذا يعني فحسن التربية حسن التربية واللطف بالمربى هي أولا يعني الرفق دائما يقول له يا بني يا بني يا بني ثم عندما يذكر له الأمر لا يذكره جاب وإنما يبين له يعلل العلة لأن حتى سامع ابنه حتى يقتنع بما يقول حتى يستوعب المسألة حتى تتضح له المسألة ليس مجرد أوامر فيقبلها وهكذا هذا توجيه للآباء وللمرشدين عموما أنه أولا أن يحسنوا في القول ويلطفوا في القول يا بني كذا لا يكونوا أشداء هكذا من دون اللطف في القول واللين في القول هذا والأمر الآخر ليس مجرد أوامر ونواهي وإنما عليهم أن يوضحوا ويبينوا ويأتوا بالحجج المبينة حتى العقل يقبلها ما يقولون صح طب بخصوص الأوامر والنواهي الآية التي تليها فيها أوامر يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك طبعا. إن ذلك من عزم الأمور قال لنا ذلك من عزم الأمور طب أنا بداية أود فكرة عامة عن هذه الآية دكتور فاضل هو بعد أن يعني نهاه عن الشرك وأمره بالتوحيد نعم يعني عند ذلك بدأ بأهم العبادات بالآن خلص الآن أول مرة أقام العقيدة السليمة وهو التوحيد لأنه لا تصح عبادة من دون عقيدة سليمة صحيح ولا تصح عبادة مع الشرك نعم لا تصح عبادة مع الشرك فبعد أن جاءه بأهم الأمور وأعمها وأيسرها من نفي الشرك بالله و ترسيخ عقيدة التوحيد الآن أمره بالعبادات نعم. فقال له ذكر بدأ بأهم العبادات وأوجبها وهي الصلاة وهي التي لا تسقط بحال من الأحوال هي واجب على المكلف وهي أول ما يسأل عنه المرء يوم القيامة وكان عنده صلاة سيدنا الصلاة هي يعني إسماعيل عليه السلام وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة موسى يقول واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة الصلاة يعني الدعاء مثلا، الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، أصل في اللغة، لكن هي عبادة ربنا سبحانه وتعالى أوجبها. قد من هذا كل أقيم الصلاة من أظهر يعني من الأول مستمر منذ البدء، منذ البدء بدأ بها يا بني أقم الصلاة، وهي آخر ما يرفع أصلا في الحديث، آخر ما يرفع من الأعمال في الناس عند يوم قبل يوم القيامة هي الصلاة، أولهن نقضا الحكم وآخرها الصلاة، سبحان الله في الحديث. سبحان الله. فبدأ بأهم العبادات وأوجبها، وهي العبادة التي لا تسقط بحال من الأحوال في المرض والعافية تسقط. صحيح. وأول ما يسأل عنه المرء يوم القيامة، هو لم يقل له صلي، وإنما قال له أقم الصلاة. نعم. دلالة على أنه الاتيان بها على بالحالة الأكمل، أكمل حالات، ومن قيام من قراءة وقيام وكل ما حركاته وسكناته وخشوعها أقم الصلاة. بعد لاحظ أنه بعد الأمر بإقامة الصلاة قال له أقم الصلاة، لم يذكر عن ما قال أمور أخرى، قال وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، يعني هو أمر بنوعين من العبادات، عبادة فردية شخصية وعبادة عامة اجتماعية. نعم صحيح. الصلاة فردية هاي، طيب وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر دي اجتماعية للمجتمع، هذا ليست يعني هذه علاقتها بالمجتمع بالآخرين، يعني ليست عبادة مثلا، عبادة عبادة اجتماعية، عبادة المجتمع. خير أمة أخرجت للناس، عبادة اجتماعية، عبادة اجتماعية، يعني الصلاة عبادة فردية وذيك عبادة اجتماعية، هذه عبادة اجتماعية من العبادات الأمر أمرها نعمكها عبادة هذا. نعم. كما قالوا هذه إحداهما تكميل للنفس وأخرى تكميل للمجتمع، قدامى قالوا هكذا، الصلاة تكميل للنفس والأمر المعروف والنهي تكميل للمجتمع. جيد. يعني إذن عبادتين، إحداهما للنفس وتكميلها، والأخرى للمجتمع، يعني من حق المجتمع على الفرد أن يحفظ ويرسي قواعد الخير فيه ويجتث أمور الشر منه. الأمر يقتلع. بالمعروف يقتلع. الأمر بالمعروف هذا يرسي قواعد الخير، والنهي عن المنكر يجتث قواعد الشر وقواعد التخريب وقواعد الهدم. واصبر على ما أصابك. واصبر على ما أصابك. الذي يتصدى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدركه الأذى من الآخرين. سبحان الله. مسلمة. هذا قدامى قالوا إنك تتعرض للآخرين فتأمرهم بالمعروف وتنهى عن المنكر، يعني تسمع منهم كلام لا يؤذيك وربما آذوك بكثير من الأمور، يعني أصناف الأذى. قل له واصبر على ما أصابك، لأن لقمان أدرك يعني بحكمته أن ابنه إذا فعل هذا سيتعرض للأذى. سبحان الله. طبعا وهو في طاعة الله تبارك وتعالى يطبق تعاليمه، طبعا شيء طبيعي، شيء طبيعي. لأن قال واصبر على ما أصابك، يعني من أمر بالمعروف يتوقع عليه أن يتوقع أن يصيبه أذى. الغريب يعني أنه من حكمة لقمان أنه أمر ابنه بذلك، مع أن الآباء عادة، مع أنه يدرك أنه سيصيبه أذى، مع أن الآباء عادة يقولهم لأبنائهم، يقولهم اتركوا الناس شأنهم ما عليكم فيهم. صحيح. يعني انت هتغير الكون، انت يعني يخشون، دع الخلق للخالق، يخشون على أبنائهم من الأذى. صحيح. فيقول لهم اتركوا الناس، انت ما عليك بيقابل، انت صاير وكيل على الناس. لقمان لا، بحكمته الثاقبة، مع أنه يعلم أن سيصيبه الأذى، لكن علم أن هذا الأمر هو أولى من راحة ابنه، أنه إرساء قواعد الخير في المجتمع واجتثاث عوامل الشر منه أولى من راحة ابنه. جيد. لأنه لو المجتمع انهار سينهار عليه وعلى غيره، على ابنه وعلى أسرته وعلى لقمان كله. الانهيار لا يختص واحدا، انهيار المجتمع يعم الجميع. طيب إذن هو أولى من راحة الابن، خلي الابن ما لا يتعب، لكن هو يؤذى فردا منفردا. يؤذى فردا لا بأس. لا بأس، لكن هو يرسي قواعد خير. فلو كان كل الآباء يوجهون أبنائهم هذه التوجيه لصار الكل مثل ابنه، صار كله مثل ابنه، صح. فراح المجتمع هكذا يسير، يعني يثبت فيه قواعد الخير وينجو من عوامل التفكك والتخريب، وفي ذلك سلامته وسلامة المجتمع وراحته وراحة المجتمع، بخلاف لو ترك المجتمع على عواهنه فإنه هو أيضا سيدمر، الابن والعائلة كلها ستدمر، صح. ولذلك هو مع معرفته بمآل هذا الأمر أوصاه بفعل ذلك، وهذا من طبعا من حكمة لقمان الثاقبة، أنه هو كم يحب ابنه وكم يتمنى له الخير، لكن مع ذلك وهو يعلم أنه سيصيبه أذى، لكن هذا الأذى هو أهون من ترك هذا الأمر. طب في ختمة الآية إن ذلك من عزم الأمور، إن ذلك على واصبر على ما أصابك، نعم أم إقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هي كلها الكل كلها من الأمور الواجبة المقطوعة التي لا ينبغي التخلي عنها. لا الصلاة كتكميل للنفس والفرد، نعم، ولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه كلها من تحتاج عزم وعزيمة وقوة، وإن كان الثانية أكثر لأن فيها مواجهة. ولذلك قال واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. هي ذلك في اللغة توضع القريب أم البعيد؟ بعيد. يعني هو يلملم أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، كل هذا إن ذلك يدخل في دائرة ذلك، إن ذلك من عزم الأمور. الأمور التي لا ينبغي التخلي عنها مهما أوذي في ذلك، لا ينبغي تركها. طيب ختمت الآية بقوله تبارك وتعالى إن ذلك من عزم الأمور. في سورة الشورى يقول ربنا تبارك وتعالى إن ذلك لمن عزم الأمور، توكيد بإن واللام، مع أنه في لقمان توكيد بإن فقط، فلما اختلفت الآيتان؟ وماذا قال في لقمان؟ قال واصبر على ما أصابك إن ذلك. في الشورى ماذا قال؟ نعم. قال ولمن صبر وغفر، نعم، إن ذلك لمن عزم الأمور. ولمن صبر وغفر، صحيح. أي الأشد، أن تصبر وتغفر لو فقط تصبر؟ لا، تصبر وتغفر أشد على النفس وأشق على النفس. طب لما يطالبنا ربنا يعني بالصبر والغفران؟ يعني هذا يعني أسدى إلى الخير وأكمل للمعروف، ويعني يؤلف قلوب الآخرين ولا يثير فيهم الضغائن، وفإذا فعلت لهم الحسن فقد جمعت قلوبهم، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذه آية جميلة، كل القرآن جميل لكن فعلا لها وقع خاص، ولي حميم، حميم قريب. يعني فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، فأنت تعامل عندك الصبر والمغفرة شاقة على النفس، هي هاي. الصبر هو شاق، فكيف الصبر والمغفرة؟ وما هو أعلى وهو الإحسان، إن تحسن إلى من أساء إليك. كثير يحتاج إلى شدة غير عادية، نعم، بعزم الأمور. ولذلك هو قال فيما يعني فيه مشقة، قال لمن عزم الأمور، صار اثنين صبر ومغفرة، أكد الاثنين إنه ولا لفتة طيبة. يعني ولمن صبر وغفر اثنين، إن واللام، إن ذلك لمن عزم الأمور. فيحتاج يعني التوكيد، يعني زيادة حرف باللغة العربية للتوكيد تأكيد المعنى أو الدلالة له وقع خاص من الناحية البيانية. قطعا هذا جيد. في الآية التي تليها سيدي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. أنا يعني بداية أود أن أتوقف عند معاني بعض المفردات الواردة في سياق هذه الآية حتى نفهمها ونكون في وضع التقارب معكم. معاني المفردات، هو طبعا نلاحظ أنه يعني لقمان انتقل بابنه إلى إلى إلى إلى معاملة الناس والآداب في معاملة الناس. نعم. الآن كيف ينبغي أن يعامل الناس هو الآن؟ فنهى عن التكبر والإعراض عنهم، ولا تصعر خدك للناس. التصعير هو إمالة الخد كبرا. هكذا. هكذا. يعني. يشح بوجهه عن عمن يأتي إليه. تكبرا وإعراضا. صعر. نعم، صعر خده أماله. أماله كبرا. سلم يا رب. إعراض. والمرح والنشاط مع الخيلاء. ولا والزهو. تمشي في الأرض مرحا. نعم. المرح النشاط. مع الخيلاء. والزهو. والزهو. الزهو يعني تكبر مثلا؟ نعم، هو يعني معجب بنفسه. يختال بنفسه هكذا. طبعا مختال، اذا المختال هو متكبر يختال يزهو. اصلا هم قالوا المختال هو الصلف المتباهي الجهول المعجب بنفسه. يا لطيف. نعم، كلها يجمع المختال. مختال، معذرة المرة الثانية يا دكتور، هذه صفات في كلمة مختال كامل في اللغة. كلها تجمعها. سلم يا رب. الصلف المتباهي الجهول المعجب بنفسه. صلف متباهي. نعم. جهول. يا ساتر. معجب بنفسه. كل هذا في كلمة مختال. كلها في كلمة مختال. جيد. في قوله تبارك وتعالى ولا تمشي في الأرض مرحا، ولم يقل على، هو يمشي على الأرض وليس في الأرض. لا بس هو يعني أولا مختال الفعل هو قبل ما أدخل هذا. تفضل. مختال هو من اسم مفعول. اسم فاعل هو. اسم فاعل من اختال. إيه اسم فاعل. رباعي. بس يعني هذا هو يصلح أن يكون اسم مفعول واسم فاعل. ويأتي من الرباعي على وزن مضارع ما قبل حرف المضارعة من مضموم وفتح ما قبل الآخر. نعم. هو لأن هذا الكسر والفتح يشتركان هنا مثل اختار. مختار ومختار. نعم، اسم فاعل واسم مفعول يستوي. نعم يستوي، بالتقدير يختلف مختير. نعم. ومختير. طبعا مختال هو فعله الثلاثي خالة. خالة معناه تكبر. اختال زيادة في الاختيال في التكبر، مبالغة. إذن مختال هو المبالغ في الاختيال. يا لطيف. نعم مبالغ، يعني هو الـ الـ الأصل هو خائل ثلاثي. خالة خائل. خالة خائل. اسم الفعل منها خائل. خائل. اختال أبلغ في هذا الوصف. مختال طبعا أبلغ في هذا الوصف. بعدين نتكلم عن هذه. طبعا فخور صيغة مبالغة، إذن صار مختال مبالغة، مبالغة من اختاله باعتبار. وفخور. لا. مبالغة وزنها فعول. فعول. بعدين يجوز نتكلم شيء آخر، لكن الآن نأتي للسؤال الذي سألته. لماذا قال لا تمشي في الأرض؟ لماذا قال في مكان هنا قال لا تمشي في الأرض ولم يقل على الأرض؟ على الأرض، مع أنه في مكان آخر قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. وهي في تفيد الظرفية. طيب، في للظرفية. نعم. على الاستعلاء طبعا معروفة. تمام. هذا في ظرفية، كأن هذا المختال يريد أن يخرق الأرض برجليه وهو يمشي يضرب به. الله أكبر. يريد. نعم. وربنا قال يعني ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. إنك لن تخرق الأرض. صحيح. قال ولا تمشي في الأرض في آية الإسراء. ولا تمشي في الأرض مرحا، في الأرض نفسها. قال في الأرض أيضا إنك لن تخرق الأرض. صح. مرح تخرقها ولن تبلغ الجبال طولا. فهذا المختال هذا يمشي في الأرض يعني يخرقها يضربها كذا بجدل. عباد الرحمن يمشون على الأرض هونا، هون بوقار بسكينة هكذا على الأرض وليس في الأرض. وليس في الأرض كما يفعل أولئك. يا سبحان. إذن يمشي في غير يمشي على طبعاً. من الناحية الدلالية على الأقل طبعا عجيب طبعاً. عجيب ولا تمشي على الأرض هون لا في الأرض. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون هكذا بوقار وذاك في الأرض يريد أن يخرق الأرض يضرب الأرض مع أنه على تفيد الاستعلاء استعلاء لا شيء هو استعلاء واستعلاء وفي تفيد الظرفيه الظرفيه التدني الاسفل يعني هو هذا على فيها وهو هو الهدى استعلاء انهم ربنا سبحانه وتعالى على هدى من ربهم وأولئك صح هم المفلحون صح. هو على هدى من ربهم قل وان اياكم لعلى هدى او في ضلال فهو على استعلاء استعلاء على الشر واستعلاء على السوء واستعلاء على الاشياء السفاسف في الامور هدى قل صح والله المتأمل يقف عند هذه الآية وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قارن نفسه بعلى أو في الله. في ساقط في اللجة جميل نعم. صحيح تفضل ولهذا قرب بنا هنا ولا تمشي في الأرض مرحلة لأن في فيها تكبر نعم. وخيلاء نعم. وفخر وعلى فيها استعلاء وهذه صفة المؤمنين أو صفة عباد الرحمن نعم. الملاحظ يعني في هذه الآية الأبنية كلها تفيد المبالغة في المبالغة كلها ولا أولا ولا تمشي في الأرض نعم ومرحا مرحا هذا الحال هذه من يعني محتمال أن تكون حال فيكون جاء بالحال على وزن المصدر مرح مصدر هذا صحيح هذا يفيد المبالغة يعني إذا أنت أتيت بالحال مصدرا فهو مبالغة قطعا يعني عندما تقول جاء ركضا أبلغ من جاء راكضا ثم ادعهن يأتينك سعيا أبلغ من ساعيا لأن أخبرت عن الذات بالحدث المجرد كأنه ليس فيه شيء يثقله من الذات أصبح حدثا مجردا فإذا في الأرض هذه في مبالغة في مبالغة في المشي وهذا ومرحا مبالغة وبعدين إن توكيد ومختال فيها مبالغة لأن نعم. من افتعل وفخور مبالغة يعني كلها فخور يعني هي بصيغة فعول نعم. فإذا هي كل أبنيتها وكل ترتيبها للمبالغة كلها نعم فصل قصير ونوصل الاستماع لحضرتك مرة أخرى مشاهدينا الكرام نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم بعد هذا الفاصل كونوا معنا مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء مرحبا بحضراتكم مره اخرى ولمسات بيانيه ومع مرحب ومفينا الكريم على الاستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي مرحبا بحضرتك دكتور فاضل مرحبا. معنا اتصال هاتفي اخونا عبد الرحمن من الاردن السلام عليكم اخ عبد الرحمن الو اخ عبد الرحمن حاول الاتصال بنا مرة ثانية إلى السعودية أخونا أحمد السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل عام وأنتم بخير يا أستاذ محمد بارك الله فيك يا سيدي تقبل الله منا ومنكم تفضل نشكركم على البرنامج الرائع يا أستاذ محمد الله يرضى عليك ونتمنى من الله ثم منكم الاكثار من هذه البرامج بذات الدكتور عمر عبد الكافي والأستاذ فاضل السمرائي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهم الأمة يا رب يا رب لي طلب آخر يا أستاذ محمد بالنسبة لإعادة البرنامج نعم أحيانا تعيدوه في أوقات متأخرة من الليل نعم حاضر يا حب إذا يكون في وقت مبكر حاضر بإذن الله تعالى شاكرين يا أستاذ محمد بارك الله فيك يا سيدي طبعا وإياكم إن شاء الله سيدي اتصال آخر السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم أخونا جابر من الأردن نعم مرحبا تفضل سيدي هلا شيخنا الله يرضى عليك أستاذ محمد كيف حالك يا مرحبا نعم الحال والله جزاكم الله خيرا وإياك أنا من المتابعين من الأردن يا مرحبا أهلا بالأردن سؤال بكل الأردن تفضل سيدي الآية 62 من البقرة. نعم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم. نعم. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نفس الآية المائدة 69. نعم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم. السؤال الذين هادوا والصابئون ليش رفعها بالآية بالمائدة ونصبها بالبقرة؟ حاضر. موقع كل منهما الإعرابي. نعم جيد. السلام عليكم. حاضر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلى العراق أخونا علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله عليكم. مرحبا على الله يكرمك. الحمد لله نعم الحال. تفضل. كيف حال الشيخ فاضل؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله رب العالمين. الله يحفظك يبارك فيك. الله يجزيكم الخير. الله يبارك. والله أخي عندي سؤال يعني لو سمح. تفضل. قال تعالى في سورة الزمر آية رقم 23. نعم. الله نزل أحسن التنزيل كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. نعم. ثم تلين جلودهم قلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هان. فقوله تعالى ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. نعم. فهل إن القلوب تقشعر مع الجلود؟ حاضر. بدليل العقل. ولماذا لم تذكر القلوب في البداية مع الجلود؟ ولماذا لم تذكر؟ نعم. نعم. حاضر. تفضل. السؤال الثاني حقيقة هو سؤال مر سابق لكن لم أسمع جوابه. ما هو؟ ذكرنا. قول الفرق بين قوله تعالى أفلا تبصرون وأفلا ينظرون. من أبصر ونظرة. نعم. من الفرق بين النظر والبصر. حاضر. حاضر بارك الله فيك. وعندي فائدة أخرى يعني لو سمحت. طبعا تفضل. بالنسبة للسؤال في الحلقة السابقة عن قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم الآية. صح. نعم. ذكر الحافظ بن حجر في البخاري وقيل سمي لعانا من اللعن وهو الطرد والإبعاد وهو مشترك بينهما. صح. قالها الدكتور فاضل. إنها بلفظ الغضب لعظم الذنب بالنسبة إليها. لأن الرجل إذا كان كاذبا يصل ذنبه إلى أكثر من القذف. وإن كانت هي كاذبة فذنبها أعظم. صحيح. هذا ما تفضل به أستاذنا. نعم. لما فيه من تلويث الفراش والتعرض للحاق من ليس من الزوج به فتنتشر المحرمية وتفتت الولاية والميراث من لا يستحق. نعم. بارك الله فيك على هذه الإفادة. جزاكم الله خير. حفظك الله ورعاك. لا حرمنا الله الفضل. ربنا يرضى عليك. أخ رامي من الشارقة. السلام عليكم. رامي. عليكم السلام. مرحبا. مرحبا بكم يا أخي. السلام على الدكتور. السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك عندي سؤال. سورة المائدة الآية 3. نعم. ذكر فيها حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخره. ميتته. بعدين يجي اليوم يئس الذين كفروا فلا تخشوهم. الذين كفروا دينكم اليوم. فلا تخشوهم واخشوني. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بعدها تماما هون المفروض تكون إن الإسلام انتهت الرسالة ونزل الدين واكتمل. فليش اجت هون مرة بعدها؟ فمن اضطر في مخمصة غير متجانس لإثم فإن الله غفور رحيم. ليش ما اجت هالعبارة قبل كلمة اليوم يا عيسى الذين كفروا؟ يعني ليش اجت بعد ما اجت قبل؟ ترتيب يعني. ترتيب يعني تقسموا بالأذلام ذلك فسق، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، اليوم أكملت لكم دينكم. تناسب الآيات. نعم حاضر ماشي، يعطيك العافية، بارك الله فيك، الله يرضى عليك، الله يكرمك، الله يرضى عليك، بارك الله فيك. إلى فنلندا أخونا أحمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا أخي محمد؟ الله يرضى عليك أخو أحمد، الحمد لله أخي أحمد. تحياتي لك ولأستاذنا الفاضل الفاضل السامورائي، بارك الله فيكم وبارك. أجزل لكم جزيل الشكر والعرفان على هذا المجهود الرائع الذي تبذلونه، ولك مثل ذلك وزيادة سيدي. تفضل. بارك الله فيك. لو سمحت يا أخي محمد، بالله عندي سؤالين أو ثلاثة، وليست لها يعني ليس للأسئلة علاقة مباشرة باللمسات البيانية في القرآن، وإنما باللغة العربية. فالسؤال الأول يا ريت، وأتمنى لو كان أجابني الأستاذ الفاضل في أثناء هذه الحلقة، هل اللغة العربية، أنا قرأت مرة أن اللغة العربية هي لسان، أو لنقول أن العربية لسان وليست جنس، يعني مثلا إذا كان شخص غاني الجنسية يتحدث العربية ف يصح أن نقول عنه أنه عربي، هل هذا صحيح أم لا؟ والسؤال الثاني لو سمحت لي، أنا قرأت مرة أن سيدنا آدم عليه السلام كان أول من تحدث اللغة العربية، وقال في مش عارف في بيتين مشهورين، فوجه الأرض مغبر تغيرت البلاد ومن عليها، فوجه الأرض مغبر قبيح، هذا الكلام جاء في تفسير القرآن. نعم، تغيرت البلاد ومن عليها، فوجه الأرض مغبر قبيح، تغير كل ذي لون وطعم، وقل بشاشة الوجه المليح. ملاح التفسير كما قال. نعم وفيك بارك. حاضر. والسؤال الثالث لو سمحت لي يا أخي محمد، أتمنى من الأستاذ الفاضل لو ينطق حرف الضاد هكذا كما نطقها العرب القدامى، لأني أقرأ في إحدى المواقع في إحدى الحلقات التي تقدم بها الدكتور النعيمي، وقال بأن حرف الضاد الذي ينطقه الأنك كثير من العرب لا ينطقونه بالشكل الصحيح، وإنما ينطقونه كالدال المفخمة. أنت تسجل حلقات أخ أحمد؟ كلامه مكتوبا لم أستمع إليه وهو ينطق حرف الضاد. أنت سجلت الحلقة يا أخ أحمد؟ لا والله لم أسجلها للأسف يعني. أنا لم نعطيك إذنا بهذا. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. بارك الله فيك يا أخ أحمد، شكرا لك على هذا الاتصال، الله يكرمك. شكرا لأخ أحمد من فنلندا، وبسؤالي نأتي إلى ختام هذه الحلقة. نعم نلتقيكم في الحلقة القادمة، على اعتذارك أخ أحمد، يعني ستضطر إلى رؤيتنا في الحلقة القادمة إن شاء الله للإجابة على أسئلتك واستفساراتك بإذن الله تبارك وتعالى. شكرا لحضرتك دكتور فاضل، ونلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، الى هنا ناتي واياكم الى نهايه هذه الحلقه. في ختامها اشكر حضرتكم واشكر باسمكم جميعا ضيفنا الفضيل معالي الاستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي، وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسه اخرى من لمسات بيانيه في القران الكريم، نستودعكم الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.